امتى ال pH تبقى incompatible with life؟ لو عديت pH كام؟ ما ينفعش الواحد يقول 5 هنفتح مجال 5 لا هي 6 ونص هي 6 ونص عندي رقم تاني؟ احنا فاتحين مجال حر كل واحد يتكلم زي ما عايز عندي اي رقم تاني؟ هي رينج على فكره عشان برضه الناحيه الثانيه 6 و9 ل 7 و6 اقل من 6 و6 incompatible with life واكثر من 7 و6 incompatible with life 7 و6 incompatible with life مستحيل يعيش الجمال 7 و6 ولا 7 و9 7 و6 مستحيل يعيش 7 و6 7 و6 خارج النطاق ده ما يعيش فشوفنا بقى أهمية الفقر 7 و6 أكثر من 7 6 و9 و7 و6 يبقى الجسم لازم يبقى منتين بدقة شديدة زي ما ربنا قال لنا وكلش انصرفناه بقدر قدر لنا ما يتحركش فيه مظبوط الجسم فيه أجهزة ما تخليش يختل لما يموت immediately لو عدى 6 و9 فقلنا شوية هرجع أنا أضيفت الجرد نزلتها الواحد ونزلتها في الجسم واحد من 10 من 7 و4 ل 7 و3 very important يجي بعديه بقى الكيلوجيكال بفر سيستم اللي هو الاسبيراتوري بفر نواتج الكيميكال اللي قلنا كابسنجر ومصه الميه دي مصه الميه تفرض محتفظه بيها هتبدا تسحب منها الميه دي عشان ترجعها السفنجه تاني شغاله السفنجه اللي هي مليانه ميه دي لو غلقنا ميه تاني هتنصها مش هتنصها فلازم ناخد منها الميه الاولانيه ونخليها جاهزه انها تاخد ميه تاني دور الاسبيراتوري سيستم ودور الرينا سيستم دي الاسبيراتوري سيستم regulation of acid balance is a physiological buffering system. There is relative equilibrium between absorbed carbon dioxide water, carbon dioxide and water, carbonic acid and hydrogen and bicarbonate ions. المعادلة الشهيرة اللي انت حطيتها في الكوليدج carbonic acid في النص يمشي الناحية دي بين carbon dioxide water ويمشي الناحية دي بين bicarb وhydrogen ions. During carbon dioxide unloading, hydrogen ions are incorporated into water. بمعنى الهيدروجين ايونز بتتشال مع الكربون دايكسيد ووتر، الكربون دايكسيد ووتر داخل في الميه ويدينا كربونيك اسيد ويدينا بيكارب وهيدروجين، البيكارب بتاخد هيدروجين وترجع تمشي الفكره من الناحيه الثانيه، الكربون دايكسيد اثناء الانلودنج بتاعه هيدروجين ايونز ار انكوربوريتد في الميه. When hypercapnia arising في البلازما هيدروجين ايونز اوكير يحصل ايه بقى؟ deeper and more breathing fills more carbon dioxide. يعني stimulation hydrogen ions can stimulation respiratory center نعمل what's called plasmal respiration deep rapid respiration عشان يطلع كميات كبيره من سنه hydrogen ion concentration is reduced هينزل الهيدروجين alkalosis على العكس تعمل slower more shallow freezing وتخلي الهيدروجين ايون تبقى ريتين وتزيد تعمل بافرنج للالكالوزيس اللي موجود. ريسبيراتوري سيستم امبيرمنت كوز اسيد بيز امبالانس اسيدوزيس او الكالوزيس. الجيش الثالث اللي عندنا اللي بيشتغل عشان يعمل بافر للاسيد اللي هو بيطلع من جسمنا اللي هو الرينال ميكانيزم. كيميكال بافر tie up excess acid or base, but they cannot eliminate them from the body. The lungs can eliminate carbonic acid by eliminating carbon dioxide. Only the kidneys can irrigate the red or red body of the carbonic acid, the phosphoric acid, the uric acid, the lactic acid, with ketones and prevent metabolic acidosis. احنا زي ما قلنا لما الجسم بينتج الاسيد بتتحول في الجسم جزء منها فولاتايل اللي هو CO2 ويطلع عن طريق الريسبيراتوري سيستم جزء نون فولاتايل مش ممكن يصير مع النفس اللي هو الفوسفوريك واليوريك واللاكتيك والكيتون دي الكدني اللي تخلص منها تمام يبقى دي اهميه الكدني تخلص من نون فولاتايل وفي مقابلها بتصنع لي هيدروجين بتصنع لي بايكربونيت وهنشوف في اليوم دي اصل بقى اسيد بيز اوردن ار بكدني اللي يعتبر بيعمل الالتيميت ريجوليشن الاسيد بيز في الجسم اللي هي الكدني انها بالذات بتعمل للي جاي من بره الاكسوجينس هايدروجين بتعمل بتخلص تقريبا من قد ايه في اليوم الكدني؟ من حوالي 70% احنا الاكس بيدينا 1 ملمول لكل كيلو جرام، فاحنا في الافرج شغالين في حوالي 70 كيلو. في المقابل ان سي او 2 او الريسبيراتوري سيستم بيخلص لي كام ملمول للهيدروجين عن طريق الاكسجين؟ 22000. الجسم شغال الدينا تطلع في سي او 2، شغال يطلع سي او 2. من بره يجي لنا احنا بقى الفوسفوريك واللاكتيك، لان من جوه الجسم يطلع سي او 2، اللي جاي من بره يدينا بقى حاجات اللي هي الثانيه، سلفوريك وفوسفوريك واللاكتيك. خلينا الميكانيزم برضه بتاع الاسيد بيز بالانس، موست امبورتنت ثينج الميكانيزم ستوريزيشن الاسيد بيز بالانس، اول حاجه كونزيرفنج او دي ابزوربنج اور جنريتنج نيو بايكربونيت اينز ان اسيدوزيس. لو في عندي اسيدوزيس معنى الاسيد بيز ممكن اسيدوزيس او اسيدوزيس، وقلنا الاكثر اللي هو الاسيدوزيس. ففي حاله الاسيدوزيس الكلى بتعمل ايه؟ في عندها وظيفتين اساسيه فيها، كونزيرفنج البايكارب او ريكليمنج البايكارب وجنريشن اوف نيو بايكارب. هنشوف الكلام ده في السلايد، هنفهم يعني ايه ريكليمنج او كونزيرفنج ويعني ايه جنريشن. في العكس بقى في وجود الانكلوزز بتسيب البايكارب ينزل في اليورين عشان تقلل البي اتش. لوزنج البايكربونيت اين از ذا سيم از جينينج هيدروجين اين، يعني احنا في الانكلوزز بنفقد ال اللي هو البايكربونات. طب احنا المشكله عندنا في الاسيد، لما تفقد البايكارب كانك انت الجسم اخذ واحده من هيدروجين اين، والعكس لما ياخد بايكارب واحده كانه فقد هيدروجين اين. الهيدروجين اين سكريشن بيحصل في البروكسيمال كومبليت تيون اند انتايب اي انتر كاليتد سيلز اللي هي في الديستال كومبليت تيون او الكوليكتنج دار. Hydrogen comes from the dissociation of carbonic acid generally. Reabsorption of bicarbonate. بيحصل ازاي بقى؟ الكلام ده مشروح في السلايد اللي جاي. Carbonic acid formed in filtrate dissociates to release carbon dioxide and water. Carbonic acid then diffuses into fuel cells where it acts to trigger further hydrogen ion secretion. نشوف على رسمه هتبقى ايه تتضح الامور. بتبدا الرياكشن من هنا اهو، ده نمره واحد في الرياكشن. كربون دايكسيد اللي هنا ده هو هنا اللي بيحصل البايكربونيت اللي هي بتبقى فلتر، ده البروكسيمال كيزون. البروكسيمال كيزون بيبقى سيل في فلتريشن بيحصل من البوليمر اللي فوق هنا وينزل في بايكارب مليان بايكارب في البروكسيمال كيزون من الجلوميرولا. البايكارب اللي فيه يتحد مع الهيدروجين اين اللي هو خرجناه من السيل من عندنا، ويدينا كربونيك اسيد، والكربونيك اسيد يدينا ووتر وسي او 2. الووتر بينزل مع اليورين، سي او 2 راح داخل ديفيوزز ايزلي ثرو السيل ممبرين اوف ذا تيوبلر سيل ويخش لجوه. ويبدا الرياكشن اللي جوه اللي هو الاصلي، الووتر يمسك في سي او 2، سي او 2 ده يا اما جاي من التيوبلر ريوم او جاي من البري تيوبلر كابيلاري. السورسز بتاعته بلنتي من هنا او من هنا لانه مهم جدا. عن طريق الكربونيك انهيدريز ده بيسرع الرياكشن ده، هو بيحصل من غير الكربونيك انهيدريز، لان الكربونيك انهيدريز بيسرع هذا الرياكشن. يدينا كربونيك اسيد اند ات ديسوشيت الى بايكارب وهيدروجين، كل واحد يروح فين؟ الهيدروجين يبقى اكتفلي سكريتد عن طريق اي تي بيز، ذا اكتف سكريشن بينزل في اليورين ويمسك في البايكارب اللي هي جايه من فوق، وكان كده البايكارب دي اتنقلت هنا يعني، بس خدت اللفه دي كده. والبايكارب تخش جوه الخليه برضو بسكندري ترانسبورت وتاخد معاها وهي داخله هتاخد ايه؟ صوديوم هنا اهو سكندري ترانسبورت، يعني هيدروجين بتطلع يخش مكانها سكندري ترانسبورت صوديوم وتخش مع البايكارب الى البيريتيوبلر كابيلاري. البوينتر مش شغال يا فندم؟ البوينتر مش شغال. طب عايزين نشوف عندهم البوينتر. طب معلش حد بقى ممكن يتطور عشان الناس اللي عندهم. اكتبي اسمك عشان. فين عندهم بوينتر؟ ده المين ترانسفور ده البرايم لكن ده بتكون فيه تنفيذ ما يحتاجش هو الاول يعني لازم يحصل الكلام ده وفي باس الترانسبورت مش محتاج اي اي العلم ما يحتاجوش مش الكلام اللي بتاخدوه على فكره في السيرفر وكده يعني الارض بتفضل مكانها ثلاثة بالمكان لسه ما خدناش دكتور هي دي اخر محاضرة رينا صح؟ اه دي اخر محاضرة رينا يا دكتور ما خدناش رينا ريسبونس ولا أي حاجة من دي المفروض تبع الجراحة المتاحة المفروض هل يمكنك ان تكون الماوس الكيميكال رياكشن او الكيميكال رياكشن اللي هنا ده يقف لما يحصل توازن الكومبوننت هنا قد الكومبوننت لكن احنا دايما زي ما شايفين الكربون ابسوربد والكربون الاكسيد ده بيتحول الى بيكارب فبيقل باستمرار فيفضل الرياكشن نفس هذا الاتجاه يجي البيكارب زي ما قلنا يبقى ابسوربد يخش جوه البوليفيلر يونين وياخد معاه الصوديوم سوري ياخد معاه البوتاسيوم بينزل ده الميكانيزم الاولاني البيكربونيت اللي هو فلتر في التيبيول بروكسيمال تيبيول من الجلوميرولس بيبقى ريكليم يتجمع نلمه ناخده كله لجوه كده كاني اخرج اسيد لان بترك هذا ايون قصاد كل بيكارب ايون بقى الميكانيزم الثاني بقى اللي هو دي اكسس بيكارب قصاد الاكسس اسيد اللي اضيف للجسم اللي قلنا عليه 70 مللي اللي هو ده في عندنا تو ميكانيزم كاربار باي 5 ايه انتر كاليتيك سيلز بيلتا كونديوس يوز ان ريت نيو فايتر اين بوت ان بول جرين ان اكسبريشن اوف اسيد بار باي اكسبريشن ان رايزين اين اور امونيوم اين الداتا اللي زي ما قلنا هاز از ماست بي كاونتر باي جنريتنج نيو فايتر ذا اكسبريتد هايدروجين اين ماست باي تو بافر ان ذا يورين هو الفوسفيت بافر سيستم اللي قلنا عليه في الاول ده اهميه هو بالنسبه للاهميه الكيميكال بتاع اي رياكشن مش عارف امشي طب ما تيجي انت المحل ما تيجي مش هدي من المحل انا نفسي اعرف انا تعبت صعب ان هو كرسي وحب كنت اوضي هنا لا مش مشكلة لو تعبت حاول لحد كده ماشي احنا لسه قدامنا كتير بس ايه نعتقد معتمدة على نص اللي قلنا بقى التكسير العادي الان باينت الباتر اللي هو التكسير الباتر اللي قلنا عليه انت كريت سيلز اكتيفلي سيكريت هايدروجين اينز ان ذا يورين ويتش از باتر اند سيكريتد بايكربونيت جينيريتد از موفد انتو ذا انترستيشال سبيس فيا فور ترانسبورت وباسيفلي موف انتو ذا بينيتريتد بلاد كابيلاري الكلام ده هنشوفه بقى اللي احنا قلناه في السلايد ده الريسبونس تو ازيدول بيحصل بقى ايه الكيدني جينيريت بايكربونيت اين اند ادد ذن تو ذا بلاد An equal amount of hydrogen ions are added to the urine. عندنا نازل برضو في اليورين اللي هو الهيدروجين فوسفيت اللي هو المونو هيدروجين فوسفيت بياخد معاه الهيدروجين من هنا ويتحول الى داي هيدروجين فوسفيت وينزل في البول. مهم جدا كبفر في اليورين اللي هو الفوسفيت بفر. الرياكشن الشهير برضو بيتم ده الكلام ده في الكوليكتنج ده. الووتر يمشي في الكربون دايوكسيد عن طريق الكربونيك انهيدرين يدينا كربونيك اسيد الكربونيك اسيد ديسوشيت الى هيدروجين واللي ينزل يمشي في المونو هيدروجين فوسفيت اللي هو هيدروجين فوسفيت الى بايكربونيت وتبقى ترانسبورتد من بين في بلاد كيميكال امونيوم امونيوم ايون اكسكريت زي ما قلنا في البلاد في عندنا تو بفر سيستم بالبيكارب والفوسفيت الفوسفيت بيبقى ساتوريتد لكن البيكارب ما بيبقاش ساتوريتد لازم في اليورين نفس الطريقه ففي ساتوريتد للمونو هيدروجين فوسفيت برضه تو بفر وفي لازم رياكشن تاني ما يحصلوش ساتوريشن الا الامونيوم ساتوريشن كل ما نحتاج يزود الساتوريشن كل ما نحتاج يزود الساتوريشن بتاع الامونيوم This method uses ammonium ions produced by the metabolism of glutamic acid and glutamine and proximal contributed diluent. Each glutamine metabolized produces two ammonium ions and two bicarbonate ions. Bicarbonate moves near to the blood and ammonium ions are excreted. هنا في proximal contributed diluent تاني هنرجع لها تاني. في الجلوتامين سواء اللي جاي من الفلتر فلويد في البروكسيمال كونجيوتيف تيوبيول عن طريق الميرلا او جاي من البلاد زي ما قلنا الكربون ده اكسايد يجي من هنا ويجي من هنا برضه الجلوتامين يجي من هنا او يجي من هنا عن طريق دي من الاميليشن والسيديشن والسيديكيشن ديفرنت ستيبس بيدينا في الاخر اثنين بايكار ابزورب بيخش على البلوتامين اثنين مونو ايونز يعدوا الى اليومن وياخدوا معاهم السبستراتا اللي عندنا الماء الماتيريال الرو ماتيريال اللي بنصنع منها موجوده على طول ده باستمرار كل ما تحتاج جديد انما ده كان هذا ساتوريتد ويوقف خلاص ما يكملش تمام وين ذا بودي از ان الكالوزيس على العكس بقى احنا كنا قلنا في حاجه الكالوزيس الكالوزيس سايد ديفنس انتركريتد سيستم اللي هي البايكربونات اين سيكريشن Reclaim hydrogen and destroy the blood. Internet is the opposite of quality in circulation cells and the bicarbonate ion K absorption group. كده خلصنا الـ equilibrium. Acid-based equilibrium. How the body reacts against acid-based disturbance of physiologically maintains the integrity بتاعة LDH or integrity of the body. نشوف بقى في حالة الـ بس الـ بس الـ التايبس اوف ديس ايكوليبريم اللي ممكن تحصل عندنا الميتابوليك اسيدوزيس، الميتابوليك الكالوزيس، السيرات الاسيدوزيس، السيرات الكالوزيس، وميكسيس اسيد بيز ديستربنس. اي خليطين اللي عندنا ممكن اثنين ممكن ثلاثة. اول حاجة السيرات الاسيدوزيس والكالوزيس لان هي الكومنس تشينج اللي بيحصل في الاسيد بيز result from failure of the respiratory system to balance the pH سواء بالزيادة أو بالنقص. DCO2 is the single most important indicator of respiratory inadequacy. عشان أقيس respiratory system efficacy بتاعه أو inadequacy بتاعه اللي عنده المؤشر الوحيد اللي هو DCO2. DCO2 level normal DCO2 fluctuates between 35 و 45. Value above 45 signals respiratory acidosis وأقل من 35 تقول لي إن دي respiratory ألف يعني عن طريق respiratory test. Respiratory acidosis the most common cause of acidity imbalance. هنتكلم عن الأسيد. أوكي من بيرسون دي شالولي نتيجة مثلا أمبيولار هايبرفنتيشن وخمسين في الدرس الأول أو بلاد إكستريمز إز. Affected samples ventilation diffusion mismatch by diseases of pneumonia, respiratory or infidelity. Respiratory acidosis على العكس is a common result of hyperventilation. ودي بتلاقيها في بعض الايه الناس اللي ريتابول اللي هي ايه بعض البنات تاخد نفس جامد جامد بردو احيانا تجي لها تتم. Occur due to stimulation of the respiratory center with causes other than hypercapnia يعني تجي respiratory acid. الديفرنشال دايجنوز بتاع الريسبيراتوري سيستم ممكن يكون في ابنورماليتي في الريسبيراتوري درايف سنترال نتيجه سنترال الفيولر هايبوفنتيليشن سليب ابنيا سندروم برين ستيم انفاركشن ونيكسيديما او ابنورمال نيرف كوندكشن سنترال بعدين النيرف وانت نازل بوليومايلايتس مالتيبل سكليروزس انتروبيك لاترال سكليروزس برين فلير نازل او جيليان بارلي سندروم. ثالث سبب Traffic pH problem زي Typhoscoliosis ضغط على اللاين مش هاي مش هاي inflation بتاع اللاين بتاع كرافر Ankylosis Contrite Nascular Fistula Nascular Dystrophy Polymyositis أو Plural Disease ممكن تحت شوية Plural Disease زي Fibrothorax Hydrothorax يكتفى اللاين بتاع حضرتك شوية Fibrothorax Disease بقى Advanced Mental Fusion Pneumonia Fibrosis and Chronic Thoracic Lung Disease. دي كانت أسباب الريسبيراتوري أسيدوزيس. أسباب الريسبيراتوري أسيدوزيس ده إيه؟ عكس حاجة هتخلي الريسبيريشن يزيد. نتيجة ماس ريجن في البرين تخليه يحصل أكتيفيشن ريسبيراتوري سنتر. ماس ريجن في البرين أكتيفيشن ريسبيراتوري سنتر. أو سايكوتيك ديس أوردرز سايكاتيك ديس أوردرز. سنترال أكتيف دراجون كيميكال زي السالسيليت وينزي توكسين ويسكوز سيروم. ديس أوردرز ذات كوز هايبوكتيميا. Disorders that decrease lung or chest compliance as pneumonia and pulmonary edema. Vascular cause as pulmonary emboli, hepatic disorders, volume depletion, pneumonia, hyperventilation, and hypertension. Metabolic acidosis and alkalosis will be in the ashhar, in after the respiratory lesion. In ashhar, in the metabolic, one after the metabolic. All pH imbalances except those caused by abnormal blood carbon dioxide levels due to our metabolic. Metabolic acid-base imbalance by carbonic ion levels above or below normal. يعني لو نزل عن 22 ناحية الأسيدوزيس لو طلع عن 26 ناحية الألكالوزيس. The metabolic acidosis is the second most common cause of acid-base imbalance بعد respiratory acidosis. Typical causes are ingestion of too much alcohol and excessive loss of calcium ion. Other causes include accumulation of lactic acid, shock, ketosis, and diabetic crisis, starvation, and kidney failure. We can increase the kidney failure in the alcohol in the acid. When the patient has metabolic acidosis, the question is that metabolic acidosis is important to look at the alignment. الانانجاب ده بيساوي ايه؟ عبارة عن مين؟ حد يعرف؟ الفرق بين الاسيتس اللي بتحسب ولا بتحسبش. تمام. المعادله اللي عندنا بقى اللي بنحسبها احنا الكلورايد والبيكربونات تقريبا الفوسفيت. لا صوديوم ناقص الكلورايد زائد البيكار ده الانايون جروب نورمالي من 8 ل 12 10 زائد عن 60 تقريبا في اختلافات في الريفرنسز لكن في الابن. فانا بدايه بقيس الانايون جاب بتاع العيان بحسبه واقسمه الى هاي انايون جاب ونورمال انايون جاب ميتابوليك اسيد. دي اول خطوه عملتها عشان تساعدني في الجلسه. دي الاسباب بتاعت الهاي انايون جاب ودي الاسباب بتاعت النورمال انايون جاب. الاسباب بتاعت هاي انايون جاب تكتب معروفه عباره عن كيتو اسيدوزي لاكتيك اسيدوزي توكسيكوزي وادفانسي كرونيك رينال فيلير. الكيتو اسيدوزي ان نتيجة دايابيتيك الكوهوليك او الستاجنيشن. نيجي على المقابل على النورمال امان جاب اللي هي جي اي تي بايكار بلس زي الدائريه والاكسير من فيستنال رينال بايكار بلس نتيجه بروكسيمال او ديستال او هايبر كاليميك رينال يوبلر اسيدوزي وبعض الاسيدوزي تكون ايه امونيوم كلوريد انجيشن تحتصل اكسيدنتلي وسلفر انجيشن برضه كلها ايه دكتور. يعني ايه نورمال امان جاب؟ قلنا احنا هو هنيجي في الكلام حتى هنقوله ده مش هقولها لك بسرعه. انت الاول عشان حاجه كده بلوك جاب يعني بلوك جاب ده الاي بي حتى الاي بي اتش خلاص بقى تبدا عايز تعرف الاسبوع دي ميتابوليك ولا ديستير هتشوف عن بايكار انت البايكار بواطي بقى ميتابوليك اسيد عايز تعرف ميتابوليك اسيد انا عايز جاب ولا انا عايز جاب تروح هاي هاي انا عايز ولا ايه نورمال عين جاب بتحسب بقى الامان جاب عن سيرو من الصوديوم ناقص الكلورايد زائد البايكار. دي عاملينها حسبة احنا عاملينها اكشوال مش موجوده في الجسم مفيش جاب في الجسم. الامان بتساوي كفاية 151 هنا 151 هنا. لكن احنا بنقيس حاجات وحاجات ما بنقيسهاش. فده الفرق بين الان ميجر امان والان ميجر كفاية. عشان انا بقيس كفاية والفرق ما بين الان ميجر والامان كفاية هو اللي بيطبع كفاية. ايه اللي بيخلي ده هاي وايه اللي بيخلي ده؟ الهاي انايون جاب يعني ان الجسم المكنه بتاعتنا دي دخلها من بره اسيد اورجانيك اسيد سلفوريك فوسفوريك اي اسيد من اللي هي اورجانيك ايه اللي هي النون فولاتايل اسيد اللي قلنا عليها تخش الجسم تستهلك البايكار هتوصي لك المعادله. يعني انت عندك المعادله صوديوم زائد ناقص كلورايد زائد بايكارب يعني كلورايد والبايكارب في ناحيه الصوديوم في ناحيه الناس هتاخدوا منه. لو استهلكت انت البايكارب فهيقل الناحيه دي فالانايون جاب هيزيد. الفرق بين الصوديوم وبين الكلورايد والبايكارب هيزيد لانك كارت البايكارب. تمام؟ ده بيعني هاي انايون جاب. الثاني النورمال انايون جاب ما بيعلاش ليه؟ هو بيحصل لص للبايكارب لكن هذا اللوس ريبليز الكلورايد. صحيح نبذل البيكارب لكن ايه الكلورايد اهي. فالفرق بين البيكارب والكلورايد من الصوديوم ففرق. ما هنشوف الكلام ده في الليتر. اول حاجه الكيتو اسيدوزي قلنا اول حاجه الكيتو اسيدوزي في الكوز اوف هاي اماين جاب ميتابوليك. دي بتحصل امتى؟ arises when glucose is not available in the cell by any means. مش موجود جلوكوز زي في حالة ايه؟ للستارفيشن. اللي هي الستارفيشن الثالثة، الستارفيشن كيتو اسيدوزي. جلوكوز مش موجود للخلية. أو جلوكوز موجود بس ما بيخشش الخلية زي في حالة الدايابيتس ميليتس نتيجة الانسولين لاج. الانسولين يشيل الجلوكوز من بره الخليه يدخله جوه الخليه. فهنا مش موجود اللي بيشيل ده. او الجلوكوز موجود وكل حاجه والانسولين موجود وكل حاجه وبيشيله يدخله جوه الخليه لكن الخليه عيانه ما بتشتغلش ما بتعملش متابلت من الجلوكوز ده زي في حالة الالكوهوليك يعني فيل ديس فانكشن الالكوهوليك. في الحالة دي بقى ايه فاتي اسيد وديوكسيدايزد عشان تدينا الكيتو بوديز دي وتدينا انرجي. احنا في الاصل عايزين انرجي من الجسم فالجسم ده ما يستعمل الجلوكوز ده هو فيه مشكلة سواء مش موجود او موجود بس الانسولين مش موجود يدخله او الكلام مش عارف تستعمله يروح مستعمل الفاتي اسيد تعمله للفاتي اسيد عشان ياخد الانرجي لكن الباي برودكت هتبقى الكيتو بوديز اللي عندي دي اللي هي اسيتون ده مش اسيد لكن كيتون بودي والتانيين اسيد اسيتو اسيتيك وفيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد دي اسيد بتضاف للسليم يبقى داخل معايا كيتو اسيد. نيجي على اللاكتيك اسيدوزيس. الكيتو اسيدوزيس كانت البروبلم في ايه؟ الجلوكوز. اللاكتيك اسيدوزيس البروبلم في ايه؟ في الاوكسجين. لازم الانرجي تبقى واضحه بدماغك دي حاجات بيزك عشان بعد كده انا بنتكلم بقى في الكلام الجد تبقى عارف القصه مصر يبقى الكيتو اسيدوز نتيجه جلوكوز بروبلم لاكتيك اسيدوز نتيجه اوكسجين بروبلم برضه نفس القصه يا الاوكسجين موجود بس مش موجود او الاوكسجين موجود بس الخليه مش عارفه تستعمله. طيب ايه وين اوكسجين ديليفري تو سيل از ان ابيك هايبوكسيا نتيجه اي سبب من الاسباب. طيب دي وين سيل بروسيس كان نوت يوز اوكسجين موجود الاوكسجين بس الكلام مش قادر تستعمله. الان رابط متابلت والجلوكوز في حاله اختفاء الاكسجين هيدينا بايروفيت والبايروفيت يتحول الى لاكتيت ده الاند برودكت. هو في وجود الاوكسجين البايروفيت دي ترجع تلف تاني تخش سايكل تاني وتفضل شغال في الدايره دي اللي هي ايه؟ كريب سايكل. بعدم وجود الاوبشن بقى تنتهي ديد اند اللي لاكتيك اسيد خلاص تمشي باتجاه واحد ما بترجعش لو وصلنا لاكتيك اسيد ما ترجعش بايروبيك اسيد يرجع. اسبابه بقى طيب ايه؟ حاله زي الشوك فوق الاكسجين امجنت الجسمال فيوجن بامر يجينا السايد دي هيبقى فيلير سيبس الاكيوت بانكروتايز دي بعض الامثله للاسباب. الدياجنوزز بتاعها باي اكسكلوجن او تقيس اللاكتيت. قياس اللاكتيت مش سهل طبعا عندنا في المعامل فاحنا بنعمله باي ممكن بنستبعد زي ما قلنا الظهريات اي من ده هاي امانجاز ولا نون اي امانجاز ولو هو هاي هل هو كيتو اسيدوزيس ولا لا استبعدنا كيتو هل هو تشكيشن ولا لا استبعدنا تشكيشن هل هو لينيا فيلر ولا لا استبعدنا فيلر دي قلنا اللاكتيك مع الكلينيكال سيتويشن ازاي نقول ان ممكن يكون لاكتيك. الانتوكوكيشن بقى طبعا دي عدد لا تنتهي من التوكسينز لكن الاشهر فيها بعض many substances can cause intoxication but most common examples are ethylene glycol ده من اشهر التوكسين اللي بتعمل هاي انا جاب تابلت الميثانول ده بيشربوه الناس اللي هو اللو ستاندرد بيبول بيشربوا الفنجي الاحمر ده مليان دلالي وبيجوا عاده سكولر سنتر بمشاكل منها ممكن يجي له اكيد لوس برين انفاركت مشاكل موجود في ايه؟ هو موجود اصلا هو مش عندنا قوي احنا هنا موجود في بعض التينس بعض انواع التينس كان منتشر قوي في الحاجات كتير من الحاجات الصناعيه اللي احنا بنستعملها لما اكتشفوا كورس فظيع دي في السلسله الانديه بدأوا يعملوا قوي اشهر حاجه موجوده عندهم بره مش عندنا اللي هي الانتكريم. الانتكريم ده موجود منه سوليوشن وموجود منه باودر. الباودر ده شكل سكر بالظبط ممكن تلاقي واحد ايه ياخده اكسدنتال. الانتكريم ده بتعمل ايه؟ عندهم بره طبعا درجه حراره بتنخفض احيانا الى درجات شديده. عايشت هناك درجه حراره ناقص 36 تصور انت الوضع ان انا طبعا الانهار بتتجمد والبحيرات بتتجمد وميه الحنفيه بتتجمد والراديتين بتتجمد بتاع العربيه هيجي يدور على عشان تشتغل فبيحط الانتفريز ده في الراديتين ده موجود بكثره عندهم نتيجه الظروف الجويه بتاخد كتير منها. انتوا مش بيستخدموه في صناعه الدراجز؟ لا لا ده توكسيك فيري هاي ليفل. والمين يوز اللي هو الغرض في الانتي فريز المين يوز بتاعه دلوقتي، لان بيقول لك دي كومن بروبلم عندهم بره، عشان يمنع مش البيكاريت انترفيرون بيحط عليه حاجه زي كده؟ لا لا مش بس المين اللي هيكون، لا لا حاجه ثانيه. برضه الشهير قوي عندنا اللي هو التمثيل كتوكسيك، ده موجود في بين الناس كلها، ومسؤوله واحده ما عجبتهاش شاف التمثيليه حتى ما عجبتهاش، راح قايمه على التمثيل اللي عندها في البيت في البيت وطلعت الموضوع. جوزها مثلا مكلمه كلمه تروح شربها سهله قوي تشوفها مرتاحه كده، بس هي مش سهله لانها بتحتاج جرعات كبيره عشان يحصل. واغلبهم مسايكل بيستخدموا اسبرينتين، وانتوا عمالين تشتري وانا ايه خدت وجبت لك كام ورقه متقطعه كده كده وخلي الناس تتصور انها شربت التمثيل. بيعملوا بقى ايه؟ هاي انانجيز ميتابوليك اسيدوز، لكن الاكثر تعمل لاكتيك اسيدوز تعمل شغل، بتعمل لاكتيك اسيدوز. الميتابوليزم بتاعها السيرد هايدروجين ايون بيرجع اسيدوزس، الميثانول في الميثانول بيدينا فورميك اسيد، الاثيلين جلايكول بيدينا جلايكوليك اسيد، بيدينا اوزاليت اللي بتبقى شكلها نيدل لايك وانفلوب شيبد لايك كالسيوم بليتي الكريستال فيلم. عشان تفرق شخص اثنين جلايكول انتكسيكيشن عندك حاجتين اساسيتين او ثلاث حاجات. اول حاجه هاي انايون جاب ميتابوليزم، ان البي اتش لو والانايون جاب فيري هاي، ونلاقي اوزمولر جاب وهنشوفه في الجاب. اوزمولر جاب ده فرق بين الكالكوليتد والميجر اوزمولر، وهنلاقي في اليورين هيفلي انفستد بالاوزاليت كريستال، مليان اوزاليت كريستال هنشوف شكلها هاي بي دياجنوستيك. حتى مجرد ما تعمل تحليل جول وتلاقي مليان اوزاليت شك ان ده عنده انفستيشن بالكلينيك. الفلوس بقى زي ما قلنا هاي الكوت في البلاد، هاي امان جاب وهاي اوزمولر جاب اللي هو اكثر من 15 20، وذا ديفرنس ما بين الميجر وما بين الكالكوليتد. الكالكوليتد اوزموناليتي اللي هي 2 في الصوديوم زائد الكل على 18 زائد الكيوين على 2.8 من 10 لحد هنا وخلاص وتقف. الباقي ده لو في شك ان في الكول انتكسيكيشن بتدوس على الايثانول على 14.8، انما اليوجوال ميجرمنت بتاع الكالكوليشن بتاع الزينيرتي 2 في الصوديوم زائد الجلوكوز على 18 زائد الجي ال على 2. السلسلة انتوكسيكيشن تعمل لك ثلاث حاجات، ميتابوليك اسيدوزيس او الخيارات الالكالوزيس او ميكسد اسيد بيز ديستربنس. هي تعمل ميتابوليك عشان هي اسيد، وتعمل الخيارات الالكالوزيس عشان تعمل كوميشن ستراتيجي، تشتغل سبيراتري درايف تعمل ميتابوليك الكالوزيس، وممكن يجي الاثنين مع بعض ميتابوليك الكالوزيس وسبيراتري الكالوزيس. ده الباب بتاع الاثنين جلايكول اللي هم بينتهي في الاخر بالجلايكين والزايد اسيد اللي هو بنلاقي الكريستال بتاعته والحاجات دي. ادي شكل فين الزايد الكبير بنقول عليها باك اوف انفلوب. يعني ايه باك اوف انفلوب؟ ظهر الظرف، ظهر العلبة، العلبة بتاعة الفتاية، ظهر الظرف. شكلها فعلا مظبوط جدا. باك اوف انفلوب. وتلاقي مليان كريستال في الجيب. الرينا فيلر ده رابع سبب من اسباب الميتابوليك اسيدوزيس اوف دي هاي امان جاب فايف. كيتو اسيدوزيس، لاكتيك اسيدوزيس، انتوكسيكيشن الاجزاء الكليه. الايرلي رينا فيلر تعمل ضم امان جاب، لكن لو ماشي في الكرونيك رينا فيلر الفايكارمين اكثر من 15 يوجوالي بتبقى الفيتامين اكثر من 15. ليه؟ نتيجه البوم بافرنج. البوم بافرنج دي بتتم ازاي؟ الكالسيوم ينزل وياخد اثنين هايدروجين فوسفات في البول، ولذلك الكرونيك بتاعتنا في دول بتعمل اوستيو دول بتاخد الكالسيوم منه. ولذلك في الجويدا الفيليا مستحب ان احنا نطلع البيكاربي، او مش مستحب مانداتي ان احنا نطلع البيكاربونات ديفيكت الموجوده ونوصله للنورمال از ماتش از وي. في الاكيوت لينا فيها البيكاربونات بتقل بمعدل نص ميكروجرام بير لتر بالجيل، في تحت منزله الاستومك على طول بقى عمال يفلت بايكار البليار جوس والبنكرياس جوس والانتستاينال جوس كل ده الكلام الف طيب مليان بايكار انما في الاستومك فيها اسيد. الاكزام اللي قلنا ده ليه اول عملت برينش والبنكرياس والبليار او السمول باول جوس او اليوريترو سيجمويندوستوم يحصل مثلا ربنا عارف ان هي كانسر بلادر ولا حاجه عملنا راديكال سيكتومي وزرعوا الحوالب في السيجمويد بول. اليورين زي ما قلنا بينزل فيه امونيوم كلورايد مليان كلورايد يروح الكلورايد يبقى ابزوربد مكان البايكربونيت تبقى لو في الحاله دي بنعمل له بايكربونيت لو وهايبر كلورونيك ميتابوليك اسيد. وياخد مكانه كلورايد. فهنا في كلورايد كتير فعمال يبزورب كلورايد وصاد الكلورايد لما بيعملها ابزوربشن عشان الانايون جاب يفضل نورمال يطلع بيطار فيدخل العيان في هايبر كلوريميك نورمال انايون جاب ميتابوليك النورمال انايون جاب بيسموها هايبر كلوريميك لان قلنا الكلورايد دي بيت فيها عشان تو كومبارتين فور ذا بايتر عشان تو مينتين الكترو نيوتراليتي اند تو مينتين نورمال انايون الرينال بقى بايكربونيت بلس فور وات از كولد رينال تيبلر اسيدوليس لوحده الموضوع ده محاضره لوحده رينال تيبلر اسيدوليس احنا هنتكلم عليه بسرعه كده. في عندنا منه ثلاث انواع البروكسيمال رينال تيبلر اسيدوليس وديستال رينال تيبلر اسيدوليس والديستال ده نوعين احنا بنقول تايب 1 وتايب 2 وتايب 4. طب تايب 3 فين؟ ما فيش تايب 3 كانوا حاطوا زمان تايب 3 وتايب 5 وكانوه فبقى تايب 1 تايب 2 تايب 4. تايب 2 اللي هو بيحصل في البروكسيمال كونتينيوس اسيدوليس وفي الحاله دي البايكربونيت بتبقى 16 18 بيعمل ابزوربشن. احنا قلنا البروكسيمال كونتينيوس المين اكشن بتاعه انه تو ابزورب وريكليم البايكارب صح؟ فبيحصل ابزوربشن لكن ضعيف ريكليميشن لكن ضعيف فبيمتين البايكارب اكسبتبل ات اكسبتبل 16 ل 18 وده اعالجه ازاي؟ ده اديله بايكارب عشان احسن الاسيدوزيس اللي عنده ولا ما اديش؟ بالعقل اديله ولا ما اديش؟ بالعقل لو اديته هينزل ومش هيطول لو امتصت جزء معين اللي هو بالمتين على 16 15 ده مش هيعمل ايه؟ فده مش علاج انه يديله بايكارب علاج حاجه ثانيه بيحصل في بعض حاجات زي ويلسون مالتيبل مايلوما ترانسبلانت ريجكشن اذر الحاجات اللي بتاثر على اتش بي جي على التيم ده كله. الداتا دي ما بتقدر تكون في من نوعين تايب 4 وتايب مش فاهم ايه يا حبيبي؟ مش فاهم ايه وفي ايه بالظبط؟ ازاي يحصل وقت الباي كارت وفي نفس الوقت مش تقصد الجهاز بتاعه هو دلوقتي الباي كارت بتبقى في البروكسيمال في دي ابزورب بنسبه دي مهمة لو انت عارفة بتشتغل في الاستراتيجية حد عارف؟ 70% بنسبة 100% تقريبا تقريبا بنسبة 100% ما تخليش باي كارب في اليوم هنا في الحالة دي ما تمتصش كله صح؟ هتمتص 70 هتمتص 60% فهتمتين بعض الباي كارب لكن ما خليتوش نورمال الفتحة ونشوف مثلا الشكل. الديستال بقى هو المين اكشن بتاعه سكريشن للهايدروجين انيون ده بس زي كده من نفس زي كده هو شغلته سكريت هايدروجين هنا ده في فيلير تو سكريت ديلي ميتابوليك اسيد دول ستاند باي كاربونيت لوس. قلنا الهايدروجين ايون لما ما بيبقاش سكريتد ده بيعني ان باي كاربونيت ايون شوز بي لوس ان هو بيبقى سكريتد ويبقى ابزورب بتساعده من باي كارب ان هو ريجينيريتد في الديستال فيلر. كلام واضح؟ يبقى هنا فيلر في سكريت الدين ميتابوليك اسيد دول والصن باي كاربونيت لوس يؤدي الى مايلد تو مودريت نورمال اناين جاب هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيد دوزز اسوشيتد ويز هايبر كالسيميا ويعمل كالسيوم ستور نفو كالسيوزز. ودي حقيقه العيان اللي يجي لك بحصبه تبدا تدور فيه على ديستال رينال تيوبلر اسيدوز من حاجات اللي تدور عليها في العيان. التايبس بقى بتاعت اللي هو قلنا في عندنا الهايبوكاليميك والهايبركاليميك. الهايبوكاليميك بيبقى فيه نورمال بوتاسيوم سكريشن والهايبركاليميك البوتاسيوم سكريشن بيبقى فيه دي تيوب بلاد تشيك اور هايبو البوستيرونيز وده اللي هو تايب 4 ديستال رينال تيوب بلاد اسيدوز. الهايبوكاليميك لا تايب 1 لان نورمال سكريشن بيبقى ما فيش فيه مشكله يعني نورمال البوتاسيوم سكريشن كلا نورمال. الهايبركلوريميك في مشكلة. الكلاسيك الضمن بتاع العالمين اللي عندهم ديستال رينال تيوبلر اسيدوز تايب 4 اللي هو ايه؟ شيء كده الديابيتكس. الديابيتكس تلاقي عنده تندنسي تو ريتين البوتاسيوم. في مشكلة في الاستكنس. والعنين اللي عندهم هايبو رينالينيك هايبو البوستيرون. يبقى عندنا التايب 1 وده بنسميه كلاسيك ديستال رينال تيوبلر اسيدوز. بيحصل مع بعض سكسسز اوف بروتين ليفر سيبولز ممكن يحصل معاه جالر سبونج كيدني واشياء عديده لا تقطع ولا تعرف. الهايبر كلينيك ديستال رينال تيوبلر اسيدوز بيحصل لو عندنا يا اما تيوبلر ديفكت زي الحالات البوست اوبستراكتيف كيدني او سيكل سيل او سيكل سيل سيستميك لوبس او سيكل سيل انيميا. الهايبورينينيك هايبو البستيرونينيك اللي هو زي الكلاسيك اللي بتاع الدايبيتس اللي قلنا عليه مع الدليل الانفيرمنت برضه يحصل فيه كده ويحصل فيه. الديفرنشال دايجنوزيس هاو تو ديفرنشيت ما بينهم اليمينيت النون رينال كوزز نورمال اناين جاب ميتابوليك اسيدوزيس. انا لقيت عندي العيان ميتابوليك اسيدوزيس عملت له الاماين جاب لقيته نورمال اماين جاب راح هيبقى يا كاستر ستاينر لوس للباي كارب يا رينا لوس للباي كارب. هنشوف اكتفيد الكاستر ستاينر لوس اللي عندي ده رينا لوس للباي كارب. ده بدايات انت عرفنا ده رينا تيوبلر اسيدوزيس. وبعد كده نخش هاو تو ايدينفاي تايب بقى تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 4 رينا تيوبلر اسيدوزيس. بنشوف اليورينري اناين جاب. اليورينري اناين جاب بيتقاس برضو هنا بقى صوديوم زائد بوتاسيوم ناقص كلوران. وهنتكلم على الاسئله اللي جايه بالتفصيل شويه. لو هو نيجاتيف يبقى نورمال اسيتيشن لليورين او في جاب اناين لوس من فين لوس. لو هو بوزيتيف اناين جاب يبقى في رينال لوس للبنكرياس. البروكسيمال رينال تيوبلر اسيدوزيس البايكارب يبقى نورمال زائد لوس اوف 5 10% او 5% في اليورين باي دايموند. احنا قلنا في البروكسيمال تيوبلر في الكربونيك انهيدريز انزايم بيستيميليت الميكانيزم بتاع الرياكشن اللي هو يحول لنا البايكربونيت الى كربونيك اسيد وكربون دايكسايد ووتر. لو انا قفلت هذا الانزيم الدامج ده اللي هو يقفل الاكسيدولامايد يقفل الكربونات انهيدريد فهنلاقي اللوس يزيد خلاص شخصت اللي هو بروكسيمال. الهايبوكاليميك ديستال دينيال تيوب او الكلاسيك تايب او تايب 1 بيبقى ان ابيليتي تو ديفينيت اليورين بي اتش تو ليست دان 5.4 الاسيد لود. فراح من ديستال تمام عرضوا الاسيد لود يعني احنا قلنا مهمته الاساسيه في يعمل اكسكريشن الهايدروجين اي ديستر تيبيول مش ريكلاميشن للبيكار، هو بيعمل نيو جنريشن للبيكار عشان يعمل اكسكريشن للاكسس هايدروجين الموجود هنا، ما بيعملش ما بيعملش. فبعرض الاسيد لود ما يعرفش يشتغل، البي اتش بتاع اليونت تفضل عاليه، المفروض كانت تنزل على 5.4 بس تنزل لحد 4 ما تقدرش. هايبر كاليميك نورمال اناين اللي هو تايب 4 رينال تيوبلر اسيدوز اولموست اول ديو تو ديستر رينال تيوبلر تايب 4، يعني لما الاقي هايبر كاليميك نورمال اناين جاب ميتابوليك اسيدوز ده تايب 4 تمام. People are defective inability to acidify the urine maximally. لو hypoaldosteronism type of acidification is intact. يعني لو هو نتيجة hypoaldosteronism وعرضته للأسيد يقدر يعمل acidification. لو هو في tubular defect عرضته للأسيد ما يقدر يعمل. دي تلخيص بقى ليها اللي هي هنا how to differentiate بقى ما بين البايكربونيت loss هذه غير من صينة ولا رينا لص بنعمل الأمين الريلي أمين جير. الأسامشن المحطوط إن يقول لك لو الأمونيا is excessive and maintains electrolyte neutrality بحيث لو جمعنا الصوديوم زائد البوتاسيوم زائد الأمونيا بيطلع بوتو شارج كاتاين وطرحنا منها الكلورايد اللي هو الأمين هيساوي زيرو عشان فينا الكترو نيوتراليتي البوزيتيف قد النيجاتيف في اليونت الجسم كله بوزيتيف قد النيجاتيف مفيش لخبطه. فعشان يبقى البوزيتيف قد النيجاتيف منتين يعتمد على كميه الامونيا اللي الكدني بتفرز، يبقى لازم تفرز كميه امونيا كويسه عشان تمنتين الالكترو نيوتراليتي. والإننا احنا ما بنقيسش الامونيا لكن ممكن يدي بسهوله الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد يبقى وجود نيجاتيف يورين امين جاب انديكيت امونيوم كلورايد سكريشن يعني نورمال رينال تيوبلر اسيدتيشن. لو شلنا ده من المعادله وطرحنا الكلورايد من الصوديوم والبوتاسيوم بس هيبقى الناتج من الناحيه الثانيه زياده ولا ناقص؟ بالناقص. ناقص الكلورايد الناقص زياده، هو هنا الكلورايد اللي ناقص. لو لقيته كده ده بيعني ايه؟ النيجاتيف يورين امين جاز انديكيت امونيوم كلورايد اكسكريشن، ما انا شلت الامونيا انما هي مفترض انها موجوده تمام. فلو لقيته نيجاتيف يبقى في جود اسيدتيشن. الثاني البوزيتيف يورين امين جاز بيعني انه امونيوم كلورايد اكسكريشن لان هو الصوديوم والبوتاسيوم اكثر من الكلورايد، فمعنى مش امونيا كده يعني لو رينال تيوبلر اسيدتيشن الكيدني ضعيف فاليورين يطلع بوزيتيف كمان. ودي الرياكشن الفيجر اللي بيجيب لنا الفيجر هنا الامونيوم اكسكريش الناحيه وهنا اليورين امين جاب. لو الامين جاب ناحيه النيجاتيف او نورمال يبقى نورمال اسيدوتيك بيعني ان هي كلوز عندنا ده ايه كلوز تراينجل وتايب 1 اور تايب 4 هنا الباريه بتدي لك كلوز سيرفيس وتايب 1 اور تايب 4 هنا بتدي لك اسيدوتيك اللي هي في العقوبه سيرفيس اللي هي ناحيه البوستيف. نيجاتيف يعني نورمال انا نورمال اسيدوتيك اسيدكيشن بتاع الميون بتاع الكيدني او في بايكربونات لوس الجسم الساين الثاني، لكن لو لقينا الامين جاب ناحيه الجسم بيبقى عندي في ساين واحد او ساين اربعه لينا في الجسم. الميتابوليك الكالوز بسرعه تبع ناحيه ثانيه بيبقى عباره عن رايزنج بار دي اتش عند بايكربونات ليفل ده انديكيت الكالوز الكالوز الثاني كالوز الفومتنج اللي بالصوره الثانيه الفومتنج اوف ذا اسيد كونتنت في الصمت الشيء اوف ذا سكيت فيز مثلا بياخد انتاسيد او بياخد لبن كتير من 100000 الكندرون كونستيبيشن وش اكسسد باي كاربونيز دي امبول. الميتابوليك الكالوزيس عشان نوصل برضه للجانوز بتاعها بنقسمها الى تو تايب volume depleted or hypovolemic, volume depleted or euvolemic. الهايبوفوليميك هنلاقي فيه هايبوليميا مع لو يورين كلورايد اقل من 20 مللي كلورايد، ده بيبقى نتيجه ثيرمال لوس اوف هايدروجين اور كلورايد، ويعمل فوليوم ديبليشن ميتابوليك الكالوني. الاسباب بتاعته جاستريك اسيد لوس زي حاله الفوميتنج او جاستريك فاكشن، ورينال لوس زي استعمال الدايوريتك او الهايبر كابنيا كوريكشن، وفي سكن كلورايد لوس لو واحد عالق بكميات كبيره وفقد كلورايد، هي بتبقى نتيجه ثيرمال لوس اوف كلورايد او هيدروجين يعمل لي الميتابوليك الكالوري. الاي والليميت سايز النورمال يورين، اليورين كلورايد بيبقى نورمال يعني اكثر من 20، ونبقى نتيجه بروفاوند هايبوكاليميا او اكسس مينرالو كورتيكويد، الاثنين يدوني وتكون فوليوم ريبليتد او ايوفوليوميك ميتابوليك الكالوري. الاسباب الاولانيه من الرينال كورتيكويد اكسس زي حالات الهايبر الدوستيرونيز برايمري او سكندري، الكوشن سندروم، والليبريت اكسس اللي هو الايه العرق سوس. العرق سوس فيه مينرال كورتيكويد ولذلك ممنوع على انواع الضغط ما يشربوش عرق سوس. بروفاوند هايبوكاليميا زي في حالات الباركر سيندروم. الكومبنسيشن بقى لما حصل مشكله في الكدني اللنج مش هتتفرج، حصل مشكله في اللنج في الكدني مش هتتفرج، لازم يحصل كومبنسيشن من ده لده او كومبنسيشن من ده لده. الاسيد بيز امبالانس بيز ادكسي اوف فيسيولوجيكال بافر سيستم باي اذر سيستم زي السيستم كوريكت ميتابوليك اسيد بيز امبالانس اند كيدني ويل وورك تو كوريكت امبالانس اوف اذر سيستم. الريسبيراتوري كومبنسيشن بيز ميتابوليك اسيد بيز ذا ريت اند ديبت اوف بريزنج ار اليفيتد، زي ما قلنا هايدروجين ايون هاند ستيميليشن ريسبيراتوري سنتر هدينا ديب ورابيد ستيميليشن بنسميه بوزيتيف ستيميليشن. البلاد بي اتش هتبقى اقل من 35 باي بر مينيت ليفل، كارب باي بر مينيت باي بر ريسبيراتوري سيستم في سي تو هينزل بلو النورمال. ايه ريسبيراتوري اسيدوزيس هتبقى ريسبيراتوري از اوفن ديبريس اند ايميديت كوز از اند از ذا ايميديت كوز اوف ذا اسيدوزيس، يعني هنلاقي في سي تو هنا هنلاقي ايه عالي مش واضح. الميتابوليك الكالوزيس بقى على العكس كومبنسيشن انهبيت سلو شالو بريز، النفس يقف عشان ينتقي يعني فين كربون دايوكسيد عشان يرفع البي اتش قصاد اللو بي عشان قصاد اللو بي اتش بتاع يقلل بي اتش قصاد الهاي بي اتش بتاع الميتابوليك الكالوزيس. يبقى كومبنسيشن سلو شالو بريز اللي هو كربون دايوكسيد تقف من الهيلز بلاد كوريكشن انجليز دبي هنلاقي في هاي بي اتش اوفر 7 45 and invaded by carbonate ion level way in 52 and 11. Renal compensation to correct respiratory disease imbalance, renal mechanisms are kept out يعني تبدأ تطلع gradually بتاخد day acidosis has high BCO2 and high bicarbonate level. The high BCO2 is because of acidosis. The high bicarbonate level indicates the kidneys are receiving bicarbonate. كان بعيد من الاطباق بسلايد الله الرينا كان مكومنتيشن الكلوزي كان لو في سي بي تو ان هاي بي اتش يكيد من الميت باي كارمون فروم ذا لوبي باي كولي سي بي تو. ده الجدول الشريحة اللي يورينا المشين في حياة الكلوزيز والكومنتيشن بسبب الكلوزيز. عندنا هنا البرايمري اوردر هاجين ايزو كومنتيشن باي كارمون البي سي بي تو ليفل والكوز بتنزل باي جار والكوز بتنزل باي جار. في حاله الريسبيراتوري اسيدوزي هنلاقي الهيدروجين اين عالي، اي اسيدوز هنلاقي الاتش اين عالي، هنلاقي البيكربونات عالي وهنلاقي البي سي او 2 عالي. البي سي او 2 عالي ويليها الهيدروجين اين عاليه ويليها البيكربونات عالي. هنا كوز بتشينج البرايمري ابنورماليتي، البرايمري ابنورماليتي هنا وهنا في رينال كومبنسيشن. العكس للسيرات الكالوزيس ايه البرايمري ابنورماليتي في الكدني في اللانج برضه هنلاقي البيتش انكوتي هتيجي اوفر للسيريشن، وبالتالي الهايجن انكو سنتريشن هتقل والبي سي اي الفايتر هتقل شوية من الكونجنتيشن. الميتابوليك اسيدوز هنلاقي الهايجن هيعلى والفايتر يرفع والبي سي اي يوقف. الميتابوليك اسيدوزيس زي ما قلنا الهرجان بيبقى ريتين يستهلك البيتات فتوفر، واللنج تحاول ترد على الحكايه دي هتقلل البي سي. في المقابل في الميتابوليك اسيدوزيس الهرجان ايون ال فتبدا الفيتامينات تعلى والريسبيراتوري درايف يبدا يشتغل يقل، يعني الريسبيراتوري سنتر يبدا يقل الشوك عشان يرفع البي سي 2 عشان تبدا تنقيص وتدس. عشان نشخص حالة اسيد بيز بنعمل الارتيريال بلاد تيست فور اي بي جي، وبنشوف اول حاجة نبص عليها هنبص على البي دي اتش. لقينا البي دي اتش اقل من 7 و4 يعني 35 يبقى ده اسيدوزيس. بنشوف لو البيتار اقل من 24 بتبقى ميتابوليك، ولو البيتار البي سي تو اكثر من 40 بتبقى ميتابوليك. وفي هنا الاسبيراتوري كومبنسيشن. من الناحيه الثانيه لو لقينا البي اتش اعلى من 7.45 وفي الكالوزيس، لقينا البيتارز اكثر من 24 يبقى ده ميتابوليك الكالوزيس، لقينا البي سي تو اقل من 40 يبقى الاسبيراتوري الكالوزيس، وهنا في الاسبيراتوري كومبنسيشن هنلاقي البي سي تو اعلى ولينا كومبنسيشن في الدياجنوزيس. بقى الناس دي الكلوز اللي دايجنوزيس اول حاجه بتشوف البيتار، او يعني الحاجات اللي بنبص عليها مش اول حاجه، الحاجات اللي بنبص عليها عشان لقينا البيتار ده عالي لقينا الميتابوليك الكلوز من الثلاث الاسيدوز، لقيناها واطي الميتابوليك الكلوز يا الكلوز السيرم بيتاشن لقيناها عالي هايبر كولامين هايبر كلامين ديستا من الاسيدوز. فانا بوجود الهايبر كلامين هو تشخيص واحد تايب 4 نيجاتيف للاسيدوز حطها في دماغكم على طول. الاسيدوزس مع بتسمع عالي يبقى تايب 4 رينيتيف اللي هو نتيجه هايبوليمينيا هايبوليمينيا هايبو الجستيرونيت وكلاسيك الدايابيتيك. البوتاسيوم واطي ميتابوليك الكالوزيس او هايبوكاليميك تايب اوف رينال تيوبر اسيدوزس اللي هو تايب 1 او ديلتا رينال تيوبر اسيدوزس وكلاسيك الانالجيك. لو لقينا اعلى من 27 احنا نورمالي قلنا كام؟ 8 ل 12 10 زائد 2 من 8 ل 12. لو لقيناه امتى نعتبر ده هاي انالجيك؟ عند رقم كام؟ مش اقل من 20. هنقول صحيح نورمال من 8 ل 12 لكن لحد 20 ما بيبقاش كونسيستنتلي ماشي مع الاسيدوزيس. فوق ال 20 خلاص هيبقى ماشي مع ايه لما يبقى فوق ال 27 ده مليون في المية ديفينتلي في عندي ميتابوليك اسيدوزيس ميزو ادي اوكسجين اسيد. برضه لو رحت واخد نص المايكارد اللي عندي زائد 12 هلاقي شخص لها ميتابوليك اسيدوزيس ميزو ادي اوكسجين اسيد وطلعت اكثر من 27. لو من 17 ل 26 سجستد اوف ميتابوليك اسيدوز دي اقل من الفانجان اسيد. لو الاناين جاب ناقص 9 جمعنا اللافت من هنا على الفايتار وطلع اكثر من 27 ده يعني في هيدن ميتابوليك الكالوني. قلنا ممكن يبقى عندنا ميكس اسيد بيز ستيرنج يبقى عنده ميتابوليك اسيدوز مش مبين الميتابوليك الكالوزيس اللي فيه. ليه؟ لانه موطي البيتار موطي البي اتش وبرغم كده انا عامل ميتابوليك الكالوزيس برضه اطلعها منين؟ من دي الامين جاب ناقص 9 زائد بيتار يساوي اكثر من 27 يبقى انا عامل هيدن ميتابوليك الكالوزيس. في بصوا في ايكويشن الثاني على فكره في الاسيد بيز بس انا نسيت الاسيد دي كتير. how can we proceed back to identify an acid base response oligo? بنتشيك الفاريبلز. اول حاجه ببص عليها في الاي بي جي، بعمل عن اي بي جي، واول حاجه ببص عليها اشوف البي اتش. لقيت البي اتش عاليه يبقى ده الكليني، لقيت البي اتش واطي يبقى اسيديني. بدايه سبب ايه اللي استخدم؟ عالي يبقى الكلوني، واطي يبقى اسيديني. نروح بصين على البيطار، لقيناها عاليه بقى ده الكلوني، لانها واطيه بقى ده اسيديني. بنبص على البي سي او 2، لو عالي يبقى اسيدوز، لو واطي يبقى الف. دي الفيرست ستيب. السكند ستيب عندي عايز اشوف هل ده سمبل ولا ميكسد اسيد بيز ديس اوردر. برجع للجدول اللي احنا قلناه، هنلاقي في الميتابوليك اسيدوز كل الاسهم اللي تحت، الميتابوليك الكالوز كل الاسهم اللي فوق ماشيه مع بعض. السبيراتوري اسيدوز هل البي اتش من تحت والاثنين التانيين من فوق، السبيراتوري اسيدوز هل البي اتش من فوق والاثنين التانيين من تحت. الميكس يعني الاسهم مش ماشيه مع بعض، يبقى السمبل الاسهم ماشيه مع بعض، ماشيه مع بعض. تمام؟ نرجع بعد كده نبص على الكومبنسيشن، في كومبنسيشن ولا مفيش؟ بنشوف الدايركشن اوف ديفيشن. البايكارب عالي والبي سي او 2 عالي يبقى ده سمبل، البايكارب عالي والبي سي او 2 واطي يبقى ده ميكس. بنشوف التشيك ميكانيزمون اوف فيسيولوجيك ريسبونس اللي هو احنا بنقول عليها دلوقتي الكومبنسيشن. في الميتابوليك البرايمري تشينج بيبقى في البايكارب. احنا بنبص على البي اتش وبنبص على البايكارب، لقيناها واطيه ده مينلي ميتابوليك اسيدوزيس. البي اتش واطيه والبايكارب واطيه، يبقى ده البرايمري تشينج هنا نتيجه ميتابوليك اسيدوزيس. الريسبونس هيبقى في البي سي او 2 اعتقد. بالعكس الاسبيراتري البرايمري تشينج في البي سي او 2 والريسبونس في البايكارب. بنشوف الاراين جاب فور ايفيدنس اوف هيد اند ديس اوردر. يبقى بنقيس بنقيس الاي بي جي الفاليوز بتاعتها البي اتش 7.4 لحد 35 لحد 45 اكسبتد النورمال. البي سي او 2 البي او 2 هي البي سي او 2 مش البي او 2 24، الاي بي جي 9 زائد 3 او 8 زائد 10 زائد 2. دي نورمال فاليو بتاعت الاي بي جي. الفيسيولوجيك ريسبونس بيعتمد البرايمري ايفنت فين والريسبونس هيبقى ايه. لو عندي ميتابوليك اسيدوزيس البايكار لو نزل 1 البي سي او 2 بيعلى 1 الى 1 ونص. لو ميتابوليك الكالوز ميتابوليك عدى وتتابوليك زاد بايكار زاد 1 البي سي او 2 هيزيد ربع الى 1. السبيراتوري اسيدوزيس لو هو اكيوت السبيراتوري اسيدوزيس مش هتلحق الكدني تو كومبنسيت، فالزياده في البي اتش ب 10 بيزيد البايكار ب 1، لكن في البرايم بتكون الكدني اشتغلت الزياده 10 بي سي او 2 تزود 4 بايكار. الريسبيراتور الكالوز برضه لو هي اكيد برضه دي سي تو نزل 10 البيتار نزل 1 الى 3، لو كرونيك دي سي تو نزل 10 البيتار ينزل 3 الى 5. تريتمنت بقى احنا كده عرفنا الاندر لاين فيزيولوجي، عرفنا الاكليبريم اللي بيحصل، وهاو تو دايجنوز اند هاو تو تريت ذيس اتيتيود ديسكورد. أول حاجة بتكوريكت الفوليوم من الإسراد دي أول حاجة. لقيت العين على الفوليوم طلعت. في ديستربنس في البوتاسيوم طلعت، ديستربنس في الصوديوم طلعت. تاني حاجة دايركت كريتنس ات دي اندر لاين كوز. بلس النظام اللي حكى لي دايبيتيك كيتو اسيدوميا، عنده كيتو اسيدوميا، هل عندي اسيدوميا في الدايبيتيك؟ لا، اللي عنده محتاج فوليوم فليشن كبير لي فوليوم كونتراكشن. الدايبيتيك كيتو اسيدوميا ينزل السكر في اليورين كتير، بيعمل اسموتيك دايركت بيبقى عالي جدا، اللي عنده دي هايدريتد وعنده اسيدوميا. فتديني انسولين وتديني فلويد هتحسن الفوليوم ستيتس وتحسن الكنترول بتاعي. ثالث حاجة مانجنيتد باي كارب او دي سي او 2 لو الدي اتش از ادفيرسلي افكتنج فور ذا فانكشن فور ذا بي اتش دروب اباف 7 و 2 او قلت عن 7 و 6 او زاد عن 7 و 6. التريتمنت بتاع ميتابوليك اسيدوزيس لو هو اكيوت بنستعمل هاي دي سوديوم كلورايد سوديوم باي كارب ايزر انفيوجن فور بولس اللي هي بالدريب بنوديها بولس. بريدكتيف تشينج في الباي كارب كان بي كالكوليتد من المواد اللي يصيبوا باي كارب بيزيدوا على تكنيس المية من البودي ووتر. يعني لو البودي ووتر 100 وانا اديته 80 ملي جرام من الباي كارب، البلاد باي كارب هيزيد قد ايه؟ اديته 80 مللي والعيان جه كتير، السيرم باي كارب هيعلى كام؟ واحد. 80 مللي 80 على 80 هيعلى. يبقى اقدر اشوف الاكسبكتد باي كارب هيعلى قد ايه؟ للحلو. لو عندي كرونيك ميتابوليك اسيدوزيس مش هديله اي دي، هديله اورال باي كارب. ممكن نستعمل صوديوم او بوتاسيوم وده يؤدي الى لود من الصوديوم او لود من الصوديوم. التريتمنت بقى بتاع الكيتو اسيدوزيس اللي هو السبب اسمه ندي انسولين بس دايركت كيتو اسيدوزيس مع بوتاسيوم بنعمل بولينج ريجيشن، يعني دي بوكر هايبوكاليميك نتيجة الدايركت الموجود الطبيعي وعندهم فوليوم ريجيشن. طبعا الفوليوم ريجيشن ودي بوتاسيوم هيطلع الفوليوم اند الكرايت ريجيشن زي الجلوكوز زي التامين في حالة الالكوهوليك كيتو اسيدوزيس. برضه هم عندهم فوليوم ريجيشن وهم عندهم جلوكوز ديفيشن في تامين الجلوكوز دي فوليوم كمان اللي هو ريسك الكرايت ريجيشن مع الكرايت. لما بنيجي احنا نطلع حتامين كيتو اسيدوزيس الكيتون بودز دي بتتحول الى بايكربونات، ولذلك انا ما بعملش فول كوركشن للبايكربون، بعمل ايه؟ هاف كوركشن، احسب الفيتيك اي دي واطلع نص الفيتيك. التريتمنت بتاع اللاكتيك اسيدوزيس طبعا فيري ديفيكالت، انك تعالج حاجه لاكتيك اسيدوزيس لو اللي عندك فيها فيوجن اللي عندك ميوت. بنعمل استريشن للتيشو بالفيوجن اند اوبشن لاك، احنا قلنا مشكله اللاكتيك اسيدوزيس اوبشن فرد العين الاوبشن بولس باي كارب، وبعدين لو ما قررتش بعمل هيمو دايليسيس دي باي كارب. التريتمنت اوف انتوكسيكيشن ميثانول اند ستريم جلايكول، بديله الاول شويه بطاريه الميديت ميثانول انفيوجن تو ريكار التابلت بتاع الاكل وبسرعات، وميديت دايليسيس تو ريموف الكوكسيس حاله انتوكسيكيشن زي الجلايكول والالكالينيزيشن اوف يوريك واحد منهم عشان يلبس بس انا قلت ما خدتش في حاجة اسمها تشانل، السلم مليانة تشانل، تشانل تشانل تشانل تشانل تشانل تشانل لكل حاجة. واحد من التشانل دي ونور لا ده هي دقيقتين بالضبط حضرتك. المهم ده واحد من التشانل لغتي اللي هو تريتمنت كيميكال كالوز مكمل ما بين الفيجر هنا ده اللي هو السلو باي كار وبندي صوت الفلورايد طبعا ده صعب قوي وانت بتحاول ندي حاجات بديله. الاسيتازولامايد برضه هنعمل نوع من الاسيتازولامايد 50 جرام اي في صوت الفلورايد لو هو العين انتولرنت لصوت الفلورايد وندي بوتاسيوم برضه ممكن فالإسفيراتور أسيدوزي ما بيحتاجش من الجيوش عادة بتبقى 7-2 بنصلح المشكلة بتاعة العيان ونجيب الأكسجين. تريتمنت الإسفيراتور أسيدوزي كوريكشن ديفولت أوردر وبروفيجن أوف أوبشن إنتسبشن. تريتمنت ميكسد أسيدوز على حسب المشكلة إلا كده نحن خلصنا دكتور That's it. Yep. Yep.